بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن سار في طريقهم من الأبرار، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخوة الإيمان في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيشه مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة سير وعبر. نعيش مع هذه السير ونستلهم منها العبر والدرر. وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى سنعيش خاطرة هذه الليلة بعنوان خطر الجن، وذلك فيما جاء في موطأ الإمام مالك في الحديث الصحيح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة قال: أتيت إلى أبي سعيد الخدري في بيته وهو يصلي، جاء له في حاجة، وهذا أبو السائب من التابعين وأبو سعيد الخدري من الصحابة. قال: فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي الصلاة، يعني انتظر حتى ينتهي أبو سعيد الخدري من الصلاة. قال: فسمعت تحريكا في ناحية من البيت، في جزء من البيت، أخشاب، طبعا بيوت قديمة فيها أمور يعني من الأخشاب والأغراض. قال: فسمعت تحريكا في ناحية البيت. قال: فنظرت فإذا بحية عظيمة، نظر وجد حية عظيمة، طبعا الإنسان ينظر هذا الموقف يخاف يفزع. قال: فوثبت ليقتله، قام فجأة يريد يقتل هذه الحية. قال: فأشار إلي أن اجلس، أبو سعيد الخدري وهو في الصلاة أشار إليه، وطبعا هذه الإشارة للحاجة، أشار إليه أن اجلس، يعني اترك هذه الحية. قال: فجلس حتى قضى أبو سعيد الخدري صلاته. فلما قضى صلاته قال لي: أترى هذا البيت؟ أشار إلى بيت قريب من البيوت المجاورة جانب بيت أبو سعيد الخدري، فقلت نعم. فقال أبو سعيد الخدري: إن هذا البيت كان لفتى منا حديث عهد بعرس، شاب في مقتبل العمر قريب الزواج، يعني تزوج من فترة يسير، سكن في هذا البيت. قال: فخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة الخندق. طبعا هذا الشاب حديث عهد بالزواج وكان يخرج معهم إلى هذه الغزوة، غزوة الخندق. قال: وكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنصاف النهار ليرجع إلى أهله، دائما في منتصف النهار يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حديث عهد بالزواج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه الجوانب الاجتماعية في حياتهم، دائما نصف النهار يستأذن يأتي إلى أهله. قال: فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ معك سلاحك، يعني أنت دائما تخرج تذهب البيت من غير سلاح، ليش ما تأخذ السلاح؟ قال: فإني أخشى عليك قريضة، يعني أخاف عليك من يهود بني قريضة، هؤلاء قوم مكر، يمكن يتعدون عليك في الطريق، يمكن يقتلونك أو أي شيء، فأمر بأخذ السلاح، فحمل سلاحه فانطلق إلى بيته، فإذا امرأته قائمة بين البابين، امرأته خارج البيت، طبعا هم الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرة عظيمة، كيف المرأة تخرج خارج البيت؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وقرن في بيوتكم، كيف تخرج من بيتها؟ قال: فأخذ الرمح، عند الرمح، فأهوى بالرمح ليطعنها، يريد يقتل امرأته بالرمح، وقد أخذته غيرة، هذه غيرة شرعية، فقالت المرأة: كف عليك رمحك، يعني توقف، لا تستعجل، ما لا تقتلني. قال: هل لا دخلت إلى داخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني؟ اذهب وادخل داخل البيت شوف شو السبب اللي أنا خرجت عند الباب. قال: فدخل البيت فإذا بحية عظيمة مطوية على الفراش، المكان اللي ينامون فيه حية كبيرة ملتفة على الفراش. قال: فأهوى برمحه فانتظمها، يعني ضربها في المنتصف فانتظمها، قال وأخذ الرمح يجره إلى الدار، يعني سحب هذه الحية إلى وسط الدار. يقول فاضطربت به، فاضطربت به يعني أخذت الحية تلتف بهذا الرجل، تلتف بهذا الرجل. فيقول أبو سعيد فلا ندري أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى، يعني الحية ماتت وهذا الفتى مات. قال فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له الخبر، ثم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يحييه لنا، يعني ادعو الله أن يحيي هذا الغلام، غلام في مقتبل العمر، يعني يحييه بإذن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيء لا راد لأمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لصاحبكم، انتهى. إذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون، جاء الأجل، جاء الموت، استغفروا لصاحبكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه الشاهد، قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا. الله سبحانه وتعالى أنزل سورة الجن لما الجن سمعوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الخبر من السماء الذي كان يأتيهم وقصة الشهب، فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ عليهم القرآن، فدخل كثير من الجن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جنا بالمدينة قد أسلموا، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فآذنوهم، يعني ما تستعجلون في قتلهم وإنما تستأذنوهم، وفي رواية فحرجوا عليهم، طبعا سيأتي إن شاء الله التفصيل كيف التحريج، فحرجوا عليهم وإلا فاقتلوهم بعد ثلاث فإنهم شياطين، فإنهم شياطين. هذه الحادثة هنا طبعا أبو سعيد الخدري في بداية يعني الحديث أشار، وهذه الإشارة هي إشارة جائزة عند العلماء لأنها إشارة للحاجة، للحاجة، وفيها أيضا شجاعة هذا الصحابي، وفيه امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد أن هذا الغلام لما جاء وجد هذه الحية في البيت، هذا فيه أن الحيات كانت تتشكل في صور الحيوانات، في صور الحيوانات. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الجن ثلاثة، يعني الجن ثلاثة أنواع، فقسم يطيرون، جن الطيار الذي يطير في السماء، وقسم يضعنون يسكنون مع الناس في البيوت في الأماكن، وقسم كلاب وحيات، يعني يتشكلون في صور كلاب وحيات، ممكن يدخلون في حيوانات كثيرة لكن الأغلب الحيوانات اللي يتشكلون فيها هي الكلاب والحيات. فهنا الجن يتشكل في صورة ماذا؟ حية، في صورة حية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك جن أسلموا، فإذا وجد الإنسان شيئا من الحيات، الحيات طبعا العلماء يقولون إما أن تكون في خارج البيوت في المزارع في الصحاري، هذه مباشرة يقتلها الإنسان، خرجت بر مع أهلك شفت حية تقتلها، مزرعة مكان بعيد تقتلها، وفي البيت إذا شفت نوعين من الحية، واحدة تسمى ذو الطفتين والثانية الأبتر، هذه تقتل. ذو الطفتين حية على رأسها قرنين صغار، والأبتر على رأسها شيء من الفرو اليسير، هذه تقتل. في الحديث نهى النبي، في حديث أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل حيات البيوت إلا ذو الطفتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر بس مجرد تشوفهم تنعمي، ويسقطان الحمل، المرأة لو شافتها يمكن تسقط الحمل يعني من إخافتها أو من شدتها. أما بقية الأنواع من الحيات فإذا وجدها الإنسان في البيت فإن الإنسان يحرج عليها، تحريج كما قال الإمام مالك هو أن يقول أحرج عليك باسم الله أن تخرجي، أحرج عليك باسم الله أن تخرجي، يقول لها ثلاث مرات، فإذا ما خرجت تكون من الشياطين أو الحية الأصلية، فيجوز للإنسان أن يقتلها، فيجوز للإنسان أن يقتلها. وفي هذه القصة أيضا دلالة يا إخواني أن الجن لهم مقدرة على قتل الإنسان، على قتل الإنسان. وذكر الشيخ الإسلام تيمية في كتاب النبوات قال وقتل كثير من الإنس على أيدي الجن، قتل كثير من الإنس على أيدي الجن، وأما جاءت قصة في السير قصة سعد بن عبادة وأن الجن قتلوه، طبعا هذه القصة ما تثبت، هذه ما تثبت، لكن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم قدرات خارقة. منها يا أخواني من قدراتهم التي جاءت بها النصوص أنهم يستطيعون خطف الإنسان والطيران به، كما قال الشيخ الإسلام تيمية في مجموع الرسائل: والجن قد تخطف الإنسان وتغيب به وتطير به في الهواء، وقد باشرنا شيئا كثيرا من ذلك يطول المقام في وصفه. يعني مرت عليه قصص كثيرة جدا. مما يؤكد هذا ما جاء في صحيح مسلم وعند الترمذي من حديث عامر: قلت لعلقمة: هل كان عبد الله بن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن، يعني في ليلة دخول الجن الإسلام؟ قال: لقد سألت عبد الله بن مسعود ذلك، فقال: لا، ولكن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فتفقدناه فلم نجده، يعني غاب عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، اختفى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبحثنا عنه في الشعاب والأودية فلم نجد، بحث كل مكان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوا. هذه ليلة الجن في الحديث. قال: فقلنا استطير، يقول إمام نووي يعني طارت به الجن، طاروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضنا اغتيل، يعني قتلته الجن خفية. قال: فبتنا بشر ليلة، ليلة قاسية كانت عليهم، قالوا ربما قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو طاروا به الجن، لكن لا شك الله سبحانه وتعالى حافظ لنبيه. قال: فلما أصبحنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم من جهة حراء، من جهة حراء، فقال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني داعي الجن فذهبت معهم. يقول الراوي: فأرانا النبي صلى الله عليه وسلم آثارهم وآثار نيرانهم. قال: فقرأت عليهم القرآن فطلبوا الزاد، فقلت لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون عليه من اللحم، ولكم ولدوابكم البعر. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بعظم أو بعر، وقال: هذه طعام إخوانكم الدين الجن. وجه الشاهد أنهم قالوا استطير، يعني طاروا فيه، وقال اغتيل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قتل النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد عمر بن الخطاب في كتاب المغني وعند أيضا دار قطني والبيهقي روى الأثرم والجوزجاني عن عمير بن عبيد، قال: فقد رجل على عهد عمر بن الخطاب، فقدوه ما وجدوه. قال: فأتت المرأة إلى عمر الخطاب تشتكي أنها فقدت زوجها، فقال عمر رضي الله عنه لها: تربصي 4 سنوات، انتظري 4 سنوات، إذا ما جاء خلاص يعني يحصل الطلاق والفراق، وهذه في قضية أحكام المفقود، الزوج المفقود. فتربصت 4 سنوات، انتظرت 4 سنوات ما جاء الزوج، فجاءت إلى عمر الخطاب فقال لها: اعتدي 4 أشهر و10، عدة الوفاة. فاعتدت 4 أشهر و10، ثم جاءت فقال: أين وليها؟ فجاء وليها فطلقها عمر، فطلق عمر، ثم قال لها: تزوجي إن شئتي. فتزوجت المرأة. فجاء الرجل بعد سنة بعد ما تزوجت، جاء هذا الرجل إلى عمر فقال عمر الخطاب: أين كنت؟ فقال: استهوتني الشياطين، يعني اختطفوني الجن، فكنت لا أدري بأي أرض الله أنا، ما أعرف وين كنت، أخذوني إلى أرض غريبة ما أعرف، وكانوا يستعبدونني، يعني خلوني أشتغل عندهم استعبدين. قال: فغزاهم قوم مسلمون، هذا الجن كفار، جو جن مسلمين غزوا هؤلاء الكفار. قال: فكنت مما غنموه، غنموا من الجن الكفار أشياء كثيرة جدا، وكان من ضمنهم هذا ماذا؟ الإنسي. الجن قال لهذا الرجل، قال: هؤلاء من الجن وأنت من الإنس، ما لك ولهم، يعني اشتخل فيهم، كلهم جن وأنت إنسي بينهم. قال: فأخبرتهم خبري، أخبرتهم خبري يعني قصتي، فقالوا له، طبعا انظروا قدراته، قالوا له: بأي أرض تريد أن تصبح؟ هم في الليل، يقول: وين تبي تكون في الصباح؟ فقال: أرضي المدينة. قال: فأصبحت وأنا أرى حرة المدينة، على بوابة المدينة ينظر إلى الحرة، الحجارة الصخرية السوداء المعروفة. فخيره عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين المرأة وبين الصداق، فاختار الصداق، فاختار الصداق. وجه الشاهد أن لهم هذه القدرات، أن لهم هذه القدرات. وقصة سليمان ليست علينا ببعيد، أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ابن سعدي رحمه الله في التفسير في قوله أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يقول سليمان كان بالشام ومملكة سبأ على بعد 4 أشهر، يعني 2 ذهاب و2 إياب، مملكة كاملة بعرش قصر كامل، انظر القدرة الخارقة، يأتي به فقط مجرد ما يقوم من مقامه، والثاني يأتي به فقط بارتداد البصر. فالله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه القدرات، لكن هذه القدرات لا تؤثر إلا بإذن الله عز وجل. فيأخذ الإنسان بالأسباب الشرعية من ذكر الله عز وجل فتكون حافظة بينه وبين الجن، مهما آتاهم الله سبحانه وتعالى من قدرات خارقة فإن ذكر الله سبحانه وتعالى حصن حصين. ولذلك مر معانا في فضل آية الكرسي في الحوار مع الشيطان، قال عليك بآية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين بني آدم وما بين الجن وعورات بني آدم، اللهم من يعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء في فضل دعاء المكان أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق، يقول الإنسان 3 فلا يضره في مقامه ذلك شيء. فالإنسان يحفظ، الله سبحانه وتعالى يحفظه بالأذكار من هذه الجن. فأهل السنة والجماعة يعتقدون بوجود الجن، فهذه الأحاديث كلها ثابتة تدل على الجن، وأن الإنسان يحفظ عنهم وبقدراتهم التي آتاهم الله سبحانه وتعالى بذكر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.